يقول أحسن إليك: امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة على غير وضوء ثم رجعت إلى بلدها وجامعها زوجها، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن ترجع على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، طوافها غير صحيح، عليها أن ترجع، وعليها ذبيحة شاة تذبحها في مكة على الجماع وزوجها ينفع منها حتى تطوف، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت مع حلت الحل الأول حجها صحيح، عليها ترجع وتطوف تعيد الطواف، وعليها شاة تذبحها في مكة مقابل عن الجماع لأنها زوجها ممنوع منها.